السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ الإجابة على سلسلة من الأسئلة التي لم نستطع من الإجابة عنها في يوم الجمعة لضيق الوقت. من هذه الأسئلة سؤال ورد أنه كيف خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من مكة إلى البصرة وسافرت بدون محرم وخالفت قول الله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكن. الأمر الأول، أولا قضية المحرم لا شك أنه لا بد منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. أما دعوة أن عائشة سافرت بغير محرم هذه دعوة باطلة، وقد كان معها ابن أختها وهو عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فدعوة أنها سافرت بدون محرم دعوة باطلة، وهذا يدل على خبث من يطرح مثل هذه المسائل أو جهله، وكلا الأمرين شر. الأمر الثاني وهو موضوع كيف خرجت، والله جل وعلا يقول وقرنا في بيوتكن، لا يعني قول الله تبارك وقرنا في بيوتكن ألا يخرجنا أبدا. هذه الآية في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب من أواسط ما نزل في المدينة المنورة، وعائشة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وسافرت مع النبي كذلك، وأمهات من كنا يسافرنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر يذهبن إلى الحج مع عمر رضي الله عنه ويوكل بهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طبعا مع محارمهن، وكذلك في عهد عثمان كان يأخذهن إلى الحج. فليس مقصود أن قرن في بيوتكن أن لا يخرجن أبدا، ما أحد قال بهذا. ثم هذا الكلام ليس خاصا بأمهات المؤمنين، وإنما القرار في البيت عام لجميع النساء. وحقيقة يعني الذي يطعن على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا الأمر يقول قرن في بيوتكن هم الشيعة، وفي الوقت ذاته يروون عن فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليا كان يجلس في البيت وهي تخرج إلى بيوت الأنصار تطالبهم بالانتصار لعلي رضي الله عنه. وهذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي ذكر خطبا كثيرة لفاطمة رضي الله عنها وهي تدور على الأنصار وتطلب منهم أن ينتصروا. أين قرن في بيوتكن إذن لفاطمة رضي الله عنها؟ الفرق بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما على ما بينهما من المحبة والعلاقة الطيبة أن فاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وهي لم تعش الأحداث التي عاشها غيرها، وعائشة لها من المكانة بين الناس، ولذلك طلب منها الزبير وطلحة أن تكون معهما ليستجيب الناس لها ويعرفون ويعرفوا قدرها. فإذا هذا الطعن ليس متوجها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما دعوة أنه نبحتها كلاب الحوأب والنبي قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبح عليها كلاب الحوأب، أولا هذا الحديث فيه كلام طويل في ثبوته وعدمه، وبعض أهل العلم يضعفه، بل كثير من أهل العلم يضعفه، ومن حسنه من أهل العلم يقول نعم. وهي عائشة أيضا تقول هذا أنها ندمت على خروجها لما خرجت إلى البصرة، ولكن هذا لا يطعن في دينها ولا في شرفها رضي الله عنها ولا ينزل مكانتها، حتى ادعى بعض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون أن عليا طلقها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الزور والبهتان والطعن في علي رضي الله عنه وارضاه. على كل حال هذا الحديث فيه كلام، وعائشة رضي الله عنها أيضا لبسوا عليها في دعوة أنه لما نبحت الكلاب قالت ما هذا المكان، قال هذا الحوأب، فأتى الزبير وطلحة بخمسين شاهد زور حلفوا عندها أنه ليس الحوأب. وهذا أيضا قصة باطلة ورواها أبو مخنف وهو رافضي كذاب مؤرخ لكنه كذاب، ولذلك لا تقبل منه مثل هذه الرواية. والله أعلم، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين.